ويذم الدهر الآن، يذم زمانه. مالي وللأيام شتتت خطبها شملي وخلاني بلا خلاني. الله أعلم، كأنه يريد الدم. طيب هذا نتركه إن شاء الله مع درس الغد، نأخذ ما تيسر من الدرس مع التمارين هذه. Huh?